أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها الحمد لله الذي هدانا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. رجال يعرفون

اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الليل Bye.